الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليكم: مواضع الزينة معروفة، إذا المرأة تجاوزت هذه المواضع بأن تلبس ملابس بدون كم أو لنصف الفخذ، فهل تأخذ حكم الكاسيات العاريات؟ الحمد لله، بل تأخذ حكم العاريات لا الكاسيات. هذه ما اكتست، هذه لم تكتسي، بل هذه تعرت والعياذ بالله، وويلها من الله، يا ويلها من الله، يا ويلها من الله إذا لم تتب إلى الله عز وجل التوبة الصادقة النصوح. فإن هذا الجسم خلقه الله عز وجل وجعله أمانة في عنقها، وأوجب عليها ستره وحمايته، وأوجب عليها الحياء في انكشاف شيء منه، فلا يجوز لها أن تتبذل هذا التبذل وأن تكون سخيفة إلى هذا الحد. فإذا كان هذا الأمر واقعا فانصحوها أن تتقي الله عز وجل قبل أن يأتيها الموت، ثم تحشر يوم القيامة وهي عارية، لأن العبد يبعث على ما مات عليه والعياذ بالله. فإن تعري المرأة سبب من أسباب حرمان دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. فإذا كان هذا في من تكتسي ولكنها كسوة تجعلها شبه عارية، فكيف بمن تتعرى بأن تبرز فخذيها وليس على شيء من وليس على ركبتيها ولا على ساقيها شيء من الملابس؟ نعوذ بالله من فساد الدين، نعوذ بالله من قلة الحياء، نعوذ بالله من أن تطرح نساء المسلمين جلباب حيائهن بمثل هذه الصورة المستهجنة المشينة القبيحة القذرة التي تنم عن حيوانية وخنزيرية في هذه المرأة، التي تنم عن حيوانية وخنزيرية في هذه المرأة. فإذا كان ذلك الأمر واقعا فمروها أن تتقي الله وأن تكف المسلمين شرها، حتى لا يدعو عليها المسلمون فتموت فتهلك في آخرتها كما هلكت في دنياها. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يقي نساءنا ونساء المسلمين من كل ما يغضبه، والله أعلم.